فلوس أنفع. أسأله سؤال، الأضحية في عيد الأضحى الأنفع نطلعها فلوس ولا نطلعها لحمة؟ ها؟ لا، عايز يعمل أضحية يعمل سنة النبي في العيد يعيد الأضحى، قال أنا مش هدبح، أدبح وادي ده كيلو لحمة بعظمه بعبله، على إيه يا راجل؟ أنا أدي الغلبان 20 جنيه، هو عارف مصلحته، ينفع؟ اشمعنى تقطولي هنا؟ اشمعنى هنا؟ لا ما ينفعش، لأن النبي قال لحمة يعني أدبح، ما هي دي زي دي، هنتفلسف، ما هي دي زي دي بالملي. كذلك إخراج زكاة الفطر طعام من أهم الأسباب الذي يجعلها تصل لمستحقيها فعلا. تيجي واحد يقول لك الدين، تديله زي الشنطة اللي فيها البتاع ده، يقول لك لا أنا عايز فلوس وما يرضاش، ده مش من أهلها، ما ياخدش. إنما فعلا الفقير يعني اللي مش لاقي ياكل، أو المسكين اللي تعبان مطحون، ما هيصدق ياخد ويخرج منشرح مصروف. يبقى لما نطلعها كده ضمننا أنها لن تصل إلا إلى مستحقيه. وبعدين بسأل سؤال، زكاة الزرع بتطلع إيه؟ أنا فلاح وبحصد، زكاة الزرع بطلعها إيه؟ زرع من نفس الحصيد ويوم حصاده، يبقى الزرع نخرج زرع. زكاة الأنعام بتخرج إيه؟ من الأنعام، مش عارف على كل كم جمل نطلع جمل، على كل كم خروف نطلع، من نفس الأنعام. يبقى زكاة الزرع من الزرع، الأنعام من الأنعام، زكاة المال من المال، زكاة الفطر برضو غلال زي ما النبي محمد قال. إيش معنى هنا بتتعوجه؟ ما هي هي، قال طلعوا يا فلاحين يا اللي بلغ حصدكم النصاب من الزرع زكاة، اللي عنده أغنام من الغنم، اللي عنده فلوس، ما عندي 10,000 جنيه ما طلعش الزكاة، علب سمنة واجب جزم للعلب، فلوس مال نطلع مال، فطر نطلع غلال زي ما النبي محمد أمر صلى الله عليه وسلم. وبعدين تعالى هنا، من صاحب المال على الحقيقة؟ الله. أنت تحوز حيازة انتفاع، الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي. أنا كصاحب مال لو قلت للرجل ده وكيلي خازني في مالي، فرع الغلابة قمح وفول وفاصوليا ولوبيا، وبعدين اكتشفت انه ما فرقش زي ما انا امرته، ده فرق فلوس. ليه؟ أي المصلحة تقتضي هذا؟ اولا يقتضي هذا ان اعاقبه واوبخه وقالوه انت مالك، انت مالك، دي فلوسي انا، كما امرتك اخرجها. اي نعم. تاسعا، لم يثبت عن النبي ولا عن الصحابة انهم اخرجوها بالقيمة ابدا ولا امروا بهذا، ولو كان ذلك يجوز لبينه رسولنا، ونبينا قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبعدين النصوص واضحة، فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من أقط، صاعا من شعير، صاعا من طمر، صاعا من زبيب، نص واضح. تقول أصل المصلحة، هذا قياس، ولا قياس ولا اجتهاد مع النص. وبعدين اخرجها بالقيمة يريح الغني ويتعب مستور الحال. في الجرائد زكاة الفطر السنة دي 7 جنيه، 7 جنيه خلصنا خلاص، انا عندي 1,000,000 جنيه وعندي 5 عيال، اطلع 5 وكم؟ ها؟ 35 جنيه، ده عن الخمس غير غير غير وغير امهم، 35 جنيه، ما هو التسعيرة 7 جنيه تسعيرة. انا بقى مسطور الحال، بقبض لي 500 جنيه في الشهر وعندي 7 عيال ولا 5 عيال، بقى اطلع زي ابو 1,000,000 جنيه؟ ما هو التسعيرة 7 جنيه. يبقى انا ريحت الغني وطحنت ان هو يعني عايش على الكفاف مستور الحال، ما ينفعش. ده احنا لما نطلع غلال كده هنأمر بقى الغني يطلع من اغلى انواع الغلال. انت طلع صاع زبيب، في كيلو زبيب ب20 جنيه،

أن يكون محتاج يأكل فعلا هيهلك، وهنا أطعمه إن شاء الله وأسقيه وأداويه. اثنين، أن يكون كذاب مش محتاج، يبقى يجوز أن أعطيه من الصدقة لا من الزكاة. من الصدقة أكرر نعطيه من باب تأليف قلبه ودعوته إلى الإسلام. نعم، عندنا سهم في الزكاة للمؤلفة إيه؟ قلوبهم. أي نعم. سؤال 11، خلاص هنخلص. هل يجوز للإنسان إذا تصدق على إنسان آخر بشيء ثم قام هذا الآخر وأخذ الصدقة ليبيعها بعده، هل يجوز للمتصدق عليه أولا أن يشتريها منه؟ واضح؟ أنا اتصدقت على الراجل ده بعباية قعدت عنده شهر، اتزنق راح يبيعها، ينفع أنا أروح أشتريها منه؟ ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش. يمكن أنت أول مرة في حياتك تسمع الكلام، ما ينفعش. ليه؟ ليه؟ صلى على رسول الله. لما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص. يبقى صاحب الفرس أنا صدقت عليه راح يبيعه، فظننت أنه سيبيعه برخص، فسألت النبي فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالكلب يتقيأ ثم يرجع في قيئه. طب حكمة النهي إيه؟ حكمة النهي إنك إذا خرقت شيء لله لا ينبغي أن تتعلق نفسك منه بشيء. اتنين، سعادتك لو رحت تشتري منه الحاجة اللي انت تصدقت بيها عليه هتبخسه، مش كده ولا ايه؟ سيحابيك، بيع العباية اللي انا اصلا مش هحتها لك، شوف يلا بقى هتبيع بكام، يلا وريني، ها؟ يبقى هتبخسه. وربنا قال: ولا تبخسوا الناس اشياء. شفت بقى الشرع حكيم ازاي؟ صلوا على رسول الله. السؤال رقم 12، هل الأفضل للإنسان أن يتصدق من ماله في حياته أم يكتب هذا في وصية تنفذ من بعد مماته؟ أنا عندي 100,000 جنيه، أتصدق ب10,000 جنيه وأنا عايش ولا أكتب في الوصية يا أولاد لما موت طلعوا 10,000 جنيه؟ ها اسمع، الأفضل، كل هذا جائز، لكن الأفضل أن تخرجها في حياتك. ليه؟ لما رواه البخاري ومسلم والحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ما انت مروح. ولما رواه أبو داود وصححه ابن حبان وضعفه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لأن يتصدق الرجل في حياته وفي صحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمئة. قال بعض السلف: إن المترفين عصوا الله مرتين. قالوا ازاي؟ قال: يبخلون بالدنيا وهي في أيديهم ويسرفون فيها إذا خرجت من أيديهم إلى غيرهم. طول ما عايش ما يطلعش حاجة، يجي ميت وعارف الفلوس راح الورثة، اتصدقت بربع الفلوس ما بقتش بتاعتك، انت بتخلص. فعصوا ربنا مرتين، بخلوا بالدنيا وهي في ايديهم واصرفوا فيها لما صارت الى غيرهم. السؤال الاخير، هل يشترط في وصول اجر الصدقة للميت ان تكون من مال الميت؟